الخلق إنما أوجده الإله واحد بدليل وحدة هذا الخلق، ووحدة الخلق تدل على وحدة الخلق سبحانه وتعالى. ثم الرحمة التي في هذا الخلق، الترابط الذي فيه والإحكام الذي فيه يدل على أن خالق هذا إله قوي قادر عظيم سبحانه وتعالى. هذا الوصول إلى هذه المعاني بهذا القرآن سهل بكل سهولة، فهمها كل أحد قادر. أما تعالى عشان توصل لهذه الكلمتين لهذه المعاني بطريق المنطق اليوناني تقعد تثني عمرك من الأقيسة والقضايا اللي يسموها الموازين العقلية وما تصف يبقى يعني كما يقول بعضهم اني انا من الذين درسوا هذا انه مطلع في النهاية الى الشيء يعني يجد الأدلة متكافية ان يكون هذا الكون وجد بدون موجد او ان يكون قد اوجده موجد وعباره على هذا المعنى لا يستطيع الشك والاضطراب. فحتى لو وصل الى هذا الامر اللي هو يعني بيان ربوبية الرب تبارك وتعالى فان هذا يعني لا ليس هو كمال الايمان، كمال الايمان في الاستدلال بهذا الخلق على وحدة الخالق على انه هو سبحانه وتعالى وحده الكبير يعني يعرف انه اله العالمين سبحانه وتعالى كما انه رب العالمين فهو الهه سبحانه وتعالى رب الناس ملك الناس اله الناس فهو اله الناس الذي لا بد ان يهله فيعبدوه وينفذ امره سبحانه وتعالى. اما الفلاسفه يعني حتى الالهيين هؤلاء الذين اثبتوا الاله في النهايه ليس عندهم دين عندهم شرع عندهم هذا الرب سبحانه وتعالى ما عرف ايش خلق فهو خلق هذا الكون وصل انه خلق الكون وفي خلق لنا هل له شرع هل له امر هل له نكهه عنده هل له وصل الى شيء منه. فاحسن ما عندهم اي من تقرير ربوبيه الرب سبحانه وتعالى يقول فهو في القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعبير كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمل يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. لابد تقول من كل شيء منهم تقول منهم وتحرك شو مكسرش البيت يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم. فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهه والشكوك والفاضل الذكي يعلم ان الشبهه والشكوك زادت في العالم. نعم. ومن المحال ان لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب ان يجعل ما قاله الله ورسوله هو الاصل. نعم. ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله اما العقلي واما الخبري السمعي ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل اقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهه مجمله فيقال لاصحابها هذه الالفاظ تحتمل كذا وكذا فان ارادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وان ارادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم المتحيز والجوهر والجهر والحيز والعرض ونحو كل الألفاظ هذه التي هي هذه أدوات استخدموها في يعني علم المنطق المركب والجسم عندهم المركب هو الجسم الذي يركب من عناصر مختلفة والجسم اللي هو المتحيز الذي يكون هو من يعني تعرفوا عندهم اللي هو مكون من ذرات كثير متناهية الصغر هذه إذا اجتمعت هذه الذرات أصبح الجسم والمتحيز اللي هو في الجهد والجوهر اللي هو الذرة الصغيرة اللي هو الجسم الذي يأتي والجهة اللي هي الجهات الست أمام خلف يمين شمال فوق ف